بقيت دقيقة واحدة فقط على نهاية الشوط الأول، وفريق الحرية تحول إلى الهجوم الآن. أسامة يمررها إلى جمال. بسام ينطلق بسرعة ليحصل على الكرة. لؤي وكمال يتجهان للتركيز على بسام لإيقافه. الحرية لا يستطيع إرسال الكرة إلى بسام، وهو الحرية يستعيد الكرة. بسام يندفع الآن ويرسلها إحسان، ووصلت إلى بسام. لن تستطيع اجتيازي هذه المرة. يحاول عمر القيام بخدعة الانزلاق. بسام يقفز ويتقدم الكرة، ويستمر بسام بالتقدم إلى الأمام وبالقرب من خط الجزاء تماما. فهل سيقوم بسام بتسديدها من هناك ثانية؟ سيسدد. سدد، لقد سدد. ماذا؟ ها هو إحسان يحاول إدخال الكرة. إحسان، إحسان سيقوم بضرب الكرة برأسه إلى الأمام. ألم يكن وليد يتوقع هذا؟ هل سيسجل فريق الحرية هدفه الأول؟ وليد وازن نفسه بساعده الأيمن فقط وصدها بقدمه. رائع، لقد استطاع وليد حماية مرماه مرة ثانية. لقد أنقذنا. قد أعلنت صافرة الحكم انتهاء الشوط الأول. يتفوق فريق المجد على فريق الحرية بهدف واحد. لقد منع وليد فريق الحرية من تسجيل أي هدف. يا سلام. إحسان. نعم. اهتم بشؤونك فقط. كابتن بسام، من شأني أن أخبرك أنك لم تلعب بشكل جيد. إنها لعبة جماعية ولعبك لم يكن كما يجب. ها؟ هدف فريق الحرية لكرة القدم هو تسجيل الأهداف، ولكنك كنت تحاول التسديد من خارج منطقة الجزاء، وهذا ليس لعب فريقنا. ها؟ إحسان، جميعكم تلعبون بشكل جيد. شكرا. كانت تسديدة ماسد وياسين المشتركة تسديدة رائعة وموفقة لنا جميعا. ماجد وياسين أبدعتما. لمن يسجل هذا الهدف؟ من الذي حققه، ياسين أم ماجد؟ لقد سجل على أنه هدف ماجد وبمساعدة ياسين في سجل المباراة الرسمي. هذا يعني أن ماجد قد حقق 28 هدفا، وبهذا يكون قد سبق بسام بهدف واحد وأصبح الهداف الأول. هذه مفخرة لنا. الأهم هو أن لا تسمح لبسام أن يفوز بالجائزة الأولى. ماجد، هل هذا صحيح؟ ولكنني أرنو إلى شيء أكثر من الجائزة الأولى. إحسان. نعم كابتن. ما قلته قد يكون صحيحا، ولكن مباراة اليوم بالنسبة لي ليست مباراة عادية، فإن هناك شخصا يجب علي أن أهزمه. إن التحاقي بمدرسة الفرح وعدمه سيتقرر بنتيجة هذه المباراة. هل سيأخذونك بسبب لعبك لكرة القدم؟ لقد طلبوني بشكل شخصي بعد أول مباراة أجريناها في هذه التصفيات. لقد وعدوني بتسديد كافة مصاريفي إذا انتسبت إلى مدرسة الفرح والتحقت بها. تعلمون جميعا بأن أمي رعتني وإخوتي بعد وفاة والدي، وإذا أصبحت من طلاب مدارس الفرح فإن ذلك سيكون رائعا بالنسبة لوالدتي ولنا جميعا. وبإمكاني أيضا أن أستمر بلعب كرة القدم، إن هذه المباراة هي فرصتي. لقد لعبت كرة القدم كل هذه الأيام من أجل هذا اليوم بالذات. أجل يجب أن أحقق الفوز بهذه المباراة. بسام. ولكن وكما سمعت فهناك شخص آخر يحاول دخول مدرسة الفرح ويرنو إليها. إنه ماجد. إنهم سيأخذون لاعبا واحدا فقط، وهو أفضل هداف في البطولة الوطنية. إذن سيختارون من يفوز بهذه المباراة، إما أنا أو ماجد. سيختارون الأفضل في الهجوم من بيننا نحن الاثنين. اقتنعت الآن؟ حتى ماجد لا يسدد من خارج منطقة الجزاء، وبالتالي فهذا يستحيل عليك. هذه هي الطريقة الوحيدة للبرهان على تفوقي باللعب على ماجد. المهم من الذي سيربح؟ سيكون ماجد أم أنا؟ هذا هو المهم. كابتن، سدد من خارج منطقة الجزاء، إننا مدينون لك. أجل، إننا نستطيع أن نفوز بما تريده اليوم، وإن لم يكن من أجلك فمن أجل فريق الحرية الذي يجب أن يكون فريقا رائدا ومتقدما بين جميع الفرق. هذا صحيح، من المستحيل أن نفوز بالمباريات التنافسية بدون كابتن فريقنا. يكفينا فخرا أننا وصلنا إلى المباراة النهائية ولعبنا فيها، ولا نريد شيئا آخر. لذا اهزم ماجد وادخل مدرسة الفرح وسدد من خارج منطقة الجزاء، ونحن معك كابتن، وسوف نفوز حتما. هذا صحيح كابتن. كابتن نحن معك كابتن. شكرا. هيا بنا جميعا، دعونا نشجع كابتن فريقنا. صحيح. بسام، سأبذل كل جهدي. إحسان، رائع. والآن سأنتزع هدفا من حارس المرمى. وليد، إنكم تشبهونني عندما كنت شابا، ولكن يا بسام من المستحيل أن تسجل من خارج منطقة الجزاء. على كل حال جرب. أيها المجد، استمروا كما أنتم. حاضر. افعلوا ما بوسعكم بثقة وقوة. هذا كل ما أستطيع أن أقوله لكم قبل بدء الشوط الثاني من هذه المباراة. أريد منكم هدفا آخر. حاضر. اللاعبون يدخلون أرض الملعب، وقريبا سيبدأ الشوط الثاني. لنتابع. ابتعدوا عن طريقي، إنك لن تخسر أبدا. هيا تقدم. أجئتم جميعا؟ لقد جئنا لتشجيعك. ألا ترى نحن معك حتى النهاية؟ انظر بسام، انظر إلى هذا. مرحى يا بسام. جاءوا من المكان الذي كنت تعمل به. رائع. لقد تأخرنا بسبب هذا الذكي الذي صار في الطريق الخطأ. رائع. الفوز بالبطولة معلق عليك. الأحسن أن تهزمهم وإلا سنخسر. كما تعلم فإنني قطعت كل هذه المسافة وجئتك من مدينة الورود. لن أدفع لك مخصصاتك إذا خسرت. كابتن إحسان جاهز؟ نعم. هيا يا القصير. من أولئك الذين يبدو مظهرهم غريبا؟ سنريكم الآن. لنشجع بصوت مرتفع أكثر من الحرية. هيا أيها الماجد. لكن ما الذي يريده ماجد أكثر من الجائزة الأولى؟ أسأله هو. فواز، إذا ربحت فإنني سأذهب للبرازيل. ماجد هيا استعد. هدف آخر وسنحصل على البطولة. حتما وليد. هل سيحافظ فريق المجد على تفوقه ويفوز بعلم البطولة لهذا العام، أم أن فريق الحرية سيحقق أهدافا ويفوز بهذه البطولة؟ إنها بالفعل مباراة التحدي الحاسمة بين الفريقين. ستنتهي المباراة ونعرف النتيجة. وابتدأ الشوط الثاني من المباراة، لنتابع معا. ماجد ينطلق بالكرة. حسنا هيا بنا. هيا يجب أن أقطع الكرة وأمررها للكابتن بسام ليسدد. يجب أن أحصل على الكرة بأي ثمن. يجب. يقوم لاعبو فريق الحرية بخدعة التزحلق ضد ماجد وياسين لاعبا تلو الآخر. يقومون بهذه الخدعة لإيقاف سيطرة ماجد وياسين على الكرة. إنها محاولات متكررة منظمة من جميع لاعبي فريق الحرية. لنتابع. ماجد وياسين في وضع حرج بالفعل. يجب أن نأخذ الكرة ونمررها لبسام. هيا. لاعبو فريق الحرية يعترضون ياسين وماجد واحدا بعد الآخر. إنجاز رائع مؤثر من الجميع، وأيضا انتظار درامي، هجوم مؤثر بالفعل. إنه فريق محبوب. ها هما ماجد وياسين يخادعان. ماجد ياسين الحرية، هيا أين تلك الروح؟ لا تنسوها. هيا هيا بسام، لا تقف هكذا، هيا تحرك بسرعة إلى الأمام. وتستمر محاولات الطرفين. خذها منه بسرعة. لا أحاول أن أخذها الآن. هذه هي الطريقة الوحيدة للإمساك بزمام الأمور. هذا رائع، استمروا. لا أستطيع حتى أن أتحرك، كل ما أستطيعه هو محاولة الاحتفاظ بالكرة. ماجد وياسين لا يستطيعان التحرك من مكانهما. ماجد ياسين، حركتهما اختلفت تماما عما كانت عليه في الشوط الأول من المباراة. وبحركة لولبية يجري لاعبو الحرية خلف الكرة. إن حركاتهم تختلف تماما عما كانت عليه في الشوط الأول من هذه المباراة. يجب أن نرسلها إلى بسام. لنرسلها إلى بسام. يحاول ياسين التخلص من لاعبي الحرية والخروج من دائرتهم، ولكن لقد حصلت عليها أخيرا. وأخيرا حصل فريق الحرية على الكرة. إن خدعة التزحلق ليست من اختصاص فريق الحرية فقط. سأبقى تزحلق. ماجد أترك البقية لك. وصلت الكرة إلى ماجد، إنه يتقدم. تباً، سأستعيد الكرة منكم ثانية. وأنا سأساعدك. ومرة أخرى يتوجه لاعبان من فريق الحرية لخداع ماجد وزحلقته لأخذ الكرة وإرسالها إلى بسام. واستطاع ماجد الحفاظ عليها حتى الآن. ويقفز ماجد، يا سلام، إنه يرتفع إلى الأعلى. يا سلام. ماذا تنتظر؟ قفزة جميلة. انتبه ماجد. ويجري بسام لينتزع الكرة من ماجد. بسام يقفز. يا سلام يا سلام. بسام انتزع الكرة من ماجد وابتعد بها. يا سلام. ماجد، ويقع ماجد. ماجد. وأخيرا استطاع بسام أن يأخذ الكرة وهو يتقدم إلى مرمى الملك مباشرة ليسدد. بسام، لا فائدة من نفس المحاولة. لن تستطيع تسجيل هدف من خارج منطقة الجزاء. لن تستطيع. ويجري بسام بعنف باتجاه مرمى فريق المجد. يا سلام. وأخيرا أخذ بسام الكرة. كابتن، هيا بنا نتبع الكابتن. هيا. هذا هو البطل. هكذا يقوم اللعب. هيا سدد لهم القذيفة. هيا هيا. شكرا لكم جميعا على مؤازرتكم لي، وشكرا لكم جميعا لمحاولتكم إيصال الكرة لي. لست أنا فقط من يريد أن يفوز بالمباراة، ولكن كل منكم يريد ذلك. هناك ما هو أهم من ذلك. ماجد، يجب أن أفوز عليك. يجب أن نوقف هجومه. نحن الثلاثة يجب أن نوقف بسام. هيا بنا. ويتحرك بسام مع الكرة بخط مستقيم باتجاه الهدف، ويتوجه ثلاثة لاعبين من المجد لإيقافه. من الواضح تماما أنه سيسدد من خارج منطقة الجزاء ثانية. وكالعادة يخترق بسام الدفاع بالقوة مرة أخرى. ما هذا؟ ماذا؟ يرسل بسام الكرة لتمريرة من الخلف. بسام إحسان يجري خلف بسام. بسام ها هو بسام يتوجه رأسا إلى منطقة الجزاء. يا سلام اتبعني إحسان. نعم يختلف تماما عما كان في الشوط الأول. انتبهوا جميعا سيسدد من داخل منطقة الجزاء. لا تدعوا بسام يسدد انتبهوا إليه جيدا. حاضر ها هو إحسان محاصر من لاعبي المجد. سأعطيها لبسام يجب أن نجعله يسدد مهما كان الثمن. ويحتفظ إحسان بالكرة بقوة إلا أن المجد دافع بقوة أيضا. سأعطي أخيرة تمريرة للكابتن لأنه يثق بي. يجب أن أمرر الكرة له. يجب أن يفوز الكابتن بسام. إحسان أصغر لاعب في هذه البطولة. إحسان يقوم بالتسديد من خلال فجوات عديدة بين لاعبي دفاع المجد. لقد استطاع أن يمررها إلى بسام مباشرة. وها هو بسام يستعد لتسديد الكرة إلى الهدف. حارس المرمى وليد يتقدم ليمسك بالكرة. سدد بسام بعنف من داخل منطقة الجزاء لكن وليد أوقفها ثانية. يا سلام هذه تختلف عن التسديدة الأولى. كنت أسرع منك بجزء من الثانية. شيء لا يصدق. وليد يتراجع بالكرة إلى الوراء. وليد هدف. تعادلنا. وليد أوقف الكرة خارج منطقة المرمى. الحرية لم يستطع تسجيل الهدف على الرغم من أن جسد وليد دخل المرمى فإن وليد أوقفها خارج المرمى. ارحل وليد رائع رائع. هكذا فإن لاعب حارس المرمى المعجزة وليد رائع ولكن بسام سدد من داخل منطقة الجزاء ولأول مرة خلال هذه المباراة. يا سلام بسام. الكابتن سدد من داخل منطقة الجزاء. انتبهوا جميعا إن لاعب فريق الحرية لكرة القدم دائما لاعب من أجل النصر. كابتن ولكني كنت أنانيا ولم أفكر سوى بنفسي والمهم بالنسبة لي وبالنسبة لكل منكم هو عدم السماح لماجد بالفوز بهذه المباراة وانتزاع الفوز لفريقنا وليس لي فقط. ومن أجل ذلك فإنني سأسدد من داخلي أو من خارج منطقة الجزاء. إن التحدي الأكبر مع وليد. كابتن وسنقلب الموازين وسنفوز. هذا ما يريده فريق الحرية. صحيح دعنا نفوز بسام. نعم يجب أن نقلب الموازين. نحن فريق الحرية الذي سيفوز. أجل كل أعضاء الفريق أصبحوا متعاونين جدا مع بسام كلاعب هجوم. 11 لاعبا أصبحوا منظمين وهذا ما كان ينقص الحرية. يمكنكم أن تفوزوا أنا متأكد. هيا يا بسام. يجب أن تسجل هدفا الآن. هيا. صحيح يجب أن تسجل هدفا وبسرعة. ماجد فريق المجد الآن ابتدأت المباراة. أعرف هيا. ويستمر الشوط الثاني من المباراة والكرة أرسلها وليد من فريق المجد كما بدأ فريق الحرية هجومه المباشر وهم الآن يتمتعون بروح عالية ومنظمة. أجل، إنها فعلا مباراة شيقة وتستحق المشاهدة. فريق المجد يلعب ضد فريق الحرية جنبا إلى جنب، حيث يتساوون في القوة والمثابرة من أجل البطولة. لنتابع معا.